بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. جاء في الحديث عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. لو يعلم الفضل الذي فيه، طبعا حدث خلاف أو شجار شريف، يعني ما هو الغاية دنيا إنما من أجل الآخرة ليحصل كل واحد منهم الثواب، كما قلنا البارحة لاستهموا عليه، تسابقوا واستهموا عليه، إذن معناته في عمل للآخرة تسابقوا عليه، تدافعوا عليه. في حديث آخر لتضاربوا عليه، في حديث آخر له رواية كثيرة. جاء عن سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يسمع صوتك حينما تؤذن يعطيك يوم القيامة شهادة، يشهد لك أنك أديت هذه الأمانة ورفعت نداء الله. وفي رواية: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر. الفرق ما بين الحجر والمدر: الحجر القاسي الصلب، المدر الطين، يعني هو شيء يصنع من شبيه الحجر لكنه طري، يعني ربما يكون الفخار ربما شبيهه. يقول لك النبي: الأصناف كلها، الحجر، المدر، الشجر، الأرض، التراب، السماء، الفضاء، كله سيشهد لك يوم القيامة. وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، يعني كل شيء يسمع صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. طيب كل هالفضل للمؤذن، طيب ايش بقينا نحن اذا المؤذن ياخذ كلها؟ نحن مجرد ما نجاوب المؤذن ناخذ نفس الثواب، يعني مجرد ما سمعنا الاذان تركنا كل شيء من ايدينا وبدانا نجاوبه. كلمه نجاوب نقول مثله، يعني اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لما يقول حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حي على الفلاح تقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، بالأخير لما ينتهي قال: ثم صلوا عليه وسلوا لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا أن تكون لرجل، وأرجو أن أكون ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الوسيلة، إذن لك أنت فضل في هذا العطاء أيضا. طيب في حديث آخر: إذا دعوت بدعاء الوسيلة، قال صلى الله عليه وسلم: من أجاب المؤذن حينما يسمع نداءه ودعا دعاء الوسيلة حلت له شفاعتي. طيب خلاص، ما أخذت نفس ثواب المؤذن تماما لو أنك طبقت هذه السنة. جاء أخيرا في الحديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. والحديث له عدة روايات كثيرة: ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة تكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. في رواية أخرى: يكتب له ثواب كل من صلى، لأنه هو اللي ناداه للصلاة، فكل من أتى للصلاة يكتب له ثوابه. طيب قال: أنا كمان هذول أخذوا المؤذن، كليتنا نصير مؤذنين، ما خرج كليتنا نؤذن، شلون ناخذ هذا الثواب؟ عم ياخذ المؤذن فقط. بمجرد حضورك للجماعة يكتب لك بثواب الجماعة ما عدا 27، تضرب بعدد المصلين، هذا معروف. لذلك يوم بتصلي في مكة المكرمة بتاخذ الثواب، مش قد هنيك ب100,000 صلاة. ليش؟ مولى سواد عيوننا للعدد الموجود. لما بتصلي في الحرم البدني ب1000 صلاة، طيب عدد الثواب بحسب الناس. فهو يناديك أخذ ثواب الكل، وانت حضرت أخذ ثواب الكل، والثواب موزع على الجميع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.